بلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان، فكما قال نبينا العدنان عما تلي من آيات سورة آل عمران: ويل لمن لاكها ولم يتدبرها، أي ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لما تيسر من آيات الله البينات، ولما تيسر من آيات سورة آل عمران، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله، قارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بكرديدة مركز منيا القمح الشرقية. شكرنا باسم أبناء شيخنا الراحل الكريم زكريا صابر ياسين لكل من شرفنا من أهل القرآن من مدينة القرين القارئين الشقيقين شيخ ياسر عفيفي وشقيقه محمد عفيفي، وأيضا فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، والحاج هاني أبو سالم من أشراف شبرا النخلة مركز بلبيس، والمبتهل الإذاعي الشيخ صلاح المسلمي، والقارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح، والشيخ محمد دسوقي الداعية الإسلامي بإقوى مركز ديرب، وفضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وفضيلة الشيخ حسن أبو عزة. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا مواصلة لليلة شيخنا الراحل زكريا صابر ياسين نعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ سعيد يسري محمد والمقيم بإقوى مركز ديار بلد. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية إن ربك هو الخلاق العليم. وما وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية وإن الساعة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وإن الساعة لآتية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Come on! الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين سوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم.